وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا أوان الشروع في شرح هذا المتن المقرر عليكم في موضوع العقيدة أو موضوع الاعتقاد لصاحبه الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله، والموسوم بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وسبق تذكيركم بأن هذا الكتاب أو هذا المتن كتاب مشهور متداول بين العلماء والأئمة وطلاب العلم، وقد اعتني بهذا المتن عناية كبيرة وفائقة، وما من عالم من الذين نعرفهم وهم معروفون عندكم إلا وشرحوا هذا المتن وهذا الكتاب، وذكروا ما حواه من مسائل ومن أمور لها صلة وثيقة أو هي من صميم معتقد أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي علمها ولقنها أصحابه ولقنها أيضا أمته عليه الصلاة والسلام، وهي عقيدة سهلة بسيطة ميسرة. لماذا؟ لأنها تعتمد وترتكز على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فكثير من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل كان موضوعها هو موضوع العقيدة، فهي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن ما يجب في حقه من الإشادة بأسمائه الحسنى جل وعلا ومن صفاته العلى التي ذكرها في غير ما موضع. والقرآن كله في أسماء الله عز وجل وصفاته، وفيه حديث عما يجب الإيمان به من الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام والإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحوال وأهوال، والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره، حلوه ومره، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حافلة وطافحة بذكر هذه المسائل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها ويلقنها إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى كان يعلمها للصغير كما يعلمها للكبير، فكانت الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمتحنها ويختبرها فيقول أين الله؟ فتقول في السماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، وما إلى ذلك من الأحاديث الكثيرة، حتى ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقوم أصحابه أن يقرأ بهم في الصلاة من القرآن الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجب قراءته على المصلي، فكان هذا الرجل إذا قرأ بعد الفاتحة بصورة قرأ بصورة الإخلاص، فكأنهم استنكروا هذا الفعل منه فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سألوه أي اسألوه عن لماذا يفعل ذلك، سألوه أي عن السبب الذي يجعله يقرأ هذه الصورة وهي سورة الإخلاص التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن إما كلام عن الأحكام الشرعية ما يجب على الناس من الحلال ومن ليأتوه ومن الحرام ليجتنبوه، وفيه كذلك خبر عن الأمم المكذبة الماضية، وخبر عن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما كان في أمر دعوتهم من جهادهم ومن حسن بلائهم ومقارعتهم الحجج والدلائل القاطعة التي كانوا يلقنونها إلى أتباعهم وإلى من أرسلوا فيهم. والأمر الثالث الذي يحتويه القرآن هو كلام عن الله عز وجل أو كلام عن العقيدة. وصورة الإخلاص كأنها جمعت موضوع العقيدة، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. فلما قال لهم سألوه عما يفعل ذلك أو لأي شيء يفعل ذلك، قال إني أقرأ بها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحبه لأجل حبه لهذه الصورة العظيمة، لأنه من أحب هذه الصورة ومن أحب كلام الله عز وجل فإنه يحبه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا المتن الذي بين أيدينا والذي سوف نتناوله إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان والتفسير هو من المتون المشهورة والمقررة في مادة العقيدة، حتى أنها بعض المعاصرين من العلماء الذين ماتوا والذين لا زالوا على قيد الحياة شرحوه ودرسوه وكتبوا عليه تعليقات في بعض كتبهم، كما فعل ذلك الشيخ محمد بن صالح البثيمين عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، وصالح آل الشيخ أيضا حفظه الله، وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بشرح هذا المتن وكتبوا عليه تعليقات وشروح وزيادات، ولعلنا نستفيد مما قالوه ومما كتبوه ودونوه في هذه في شرحهم لهذا الكتاب الجليل. واليوم بمشيئته سبحانه وتعالى سوف نتناول معكم المدخل إلى هذا المثل، وهي الخطبة التي تضمنها هذا المثل المشهور. وهذا أمر معروف عند العلماء أنهم إذا بدأوا بشرح كتاب أو مثل يذكرون مقدمة فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى، وذكر ما يتضمنه هذا الكتاب أو هذا المؤلف من بيان للمنهجية المتبعة في دراسة وفي وضع هذه المسائل التي تنتظم مسائل الاعتقاد بشكل موسع وبشكل مفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي عليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه هي المقدمة التي تضمنها هذا المثل المشهور، وهي كما يتضح لكم مدح وثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فبدأ المؤلف كعادة العلماء في تصانيفهم وفي كتبهم وفي مؤلفاتهم بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن تضمنت خطبة الكتاب البداءة بالبسملة، وإذا قلنا البسملة فيعني بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك فرق بين البسملة والتسمية، التسمية أن تقول بسم الله، أما البسملة فأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فتضمنت خطبة الكتاب البداءة في بسم الله الرحمن الرحيم أي بالبسملة، وذلك اقتداء بالكتاب العظيم أي بالقرآن وبكلام رب العالمين، واتباعا لسنة النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لا يخفى عليكم أن البسملة ذكرت عند كل سورة من القرآن، ذكرت البسملة عند ابتداء كل سورة من القرآن ما عدا سورة واحدة وهي سورة التوبة أو ما تعرف بسورة براءة. وقد لا نتكلم الآن عن حكم البسملة، هل هي آية من القرآن أو هل هي آية مستقلة أو هل هي آية من الفاتحة فقط أو لا، فهذا محله والكلام عليه يكون وقد سبق أن تكلمنا عليه في موضوع التفسير أو يكون في موضوع أصول الفقه. وإن كان العلماء قد اتفقوا على أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي بعض آية من سورة النمل في قول سليمان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ورجح كثير من العلماء أن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، وهذا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، حيث ذكر أنه من لم يأتي بالبسملة فصلاته باطلة لأنه أنقص آية منها، وغيره قال أنها ليست بآية في الفاتحة وإنما هي آية مستقلة من كل سورة، والخلاف في هذه المسألة معروف. فالمؤلف ذكر المسألة أو ذكر البسملة أقول اقتداء بالكتاب الكريم واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعروف عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالبسملة في مكاتباته وفي رسائله التي كان يبعث بها إلى الملوك، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كتب هذه البسملة في رسالته التي وجهها إلى قيصر عظيم الروم، وكذلك في رسالته التي وجهها إلى كسرى عظيم الفرس، فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. أما معنى البسملة فقد قال العلماء إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم معناه أي أني أفعل هذا الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل الموصوف بالرحمة الواسعة. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم معنى هذا الكلام أنك تفعل هذا الشيء وتقوم به سواء كان فعلا أو قولا أو تركا مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل الموصوف بالرحمة الواسعة، لأنه قال الرحمن الرحيم. ومعنى الله إذا قلت كلمة الله، فالله معناه المألوه، الله معناه المألوه، مشتق من آلهة يأله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، فالله معناه المألوه أي المعبود. ولكن كيف يعبد الله عز وجل؟ قال العلماء المألوه يعني المعبود حقا وحبا وتعظيما وشوقا وتألها، فلا معبود بحق إلا الله عز وجل، لأنك لو قلت المعبود يعني أدخلت غير الله عز وجل في هذه العبادة، لأنه ما من إنسان إلا ويعبد، والناس تعبد أصناما وتعبد آلهة متنوعة وتعبد أحجار وتعبد أشجار وتعبد الكواكب وتعبد الهوى، فهذه معبودات. ولكن تقول معنى الله أي المعبود حقا وحبا وتعظيما وشوقا وتألها، فتخرج سائر المعبودات. والألوهية، الألوهية صفة قائمة بالذات، وهي علم على الذات المقدسة، أي على ذات الله سبحانه وتعالى. إذن فهو سبحانه وتعالى ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. ومن كان يعبد إلها غير الله سبحانه وتعالى فعبادته على باطل، وهذا الذي يعبده ليس عليه سلطان. فالإنسان إذا عبد صنم فهل يستطيع ذلك الصنم أن ينفع أو أن يضر ذلك الذي عبده؟ ما يستطيع. ولكن الله عز وجل إذا عبده الناس وألهوه حق ألوهيته، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعهم، والله سبحانه وتعالى يجازيهم على عبادته لله. ففرق بين عبادة المعبود بحق والمعبود عبادة التي تكون بباطل أو على باطل. والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، وأما الرحيم فهو الموصل رحمته إلى من شاء من خلقه. رغم أن الرحمن والرحيم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يشتركان في الرحمة. الرحمة معروفة، الرحمة هي الحنان والحنون والشفقة مع البر والإحسان. والله سبحانه وتعالى رحيم، ولكن رحمته نقول تليق بكماله سبحانه وتعالى. بل قد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده هي أعظم وأكبر وأكثر من رحمة الأم بولدها. لكن ها هنا تأتي مسألة، ما الفرق بين الرحمن والرحيم مع أنهما يشتركان في المعنى، من حيث أن الرحمن مشتق من الرحمة والرحيم مشتق من الرحيم؟ قال العلماء الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن باعتبار كون الرحمة وصف له، والرحيم باعتبارها أي باعتبار كون الرحمة فعلا له يوصلها من يشاء من خلقه. فمعناه أو بعبارة أخرى الفرق بينهما أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم. فإذا قلت الرحمن فهذه صفة لازمة، أي صفة تدل على ذات الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك أن تصل رحمته إلى الغير. لكن إذا قلت الرحيم فهذا باعتبارها متعلقة بالمرحوم، أي أن رحمته تصل إلى عباده الكافر منهم المؤمن. ولهذا قالوا لم يجد اسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى الرحمن علم القرآن، لكن قال في آية أخرى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا متعدي. أما اسم الرحمن لم يجد متعديا في القرآن، أما اسم الرحيم فقد جاء متعديا. فإذا قلنا الرحمن كأنك قلت الله، فهي صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت الرحيم هذا باعتبار فعل، فالرحمن باعتبار الصفة القائمة بذاته، وأما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يفيد أن الإنسان يستعين في كل أموره بالله سبحانه وتعالى. لماذا يستعين بالله؟ لأنه سبحانه وتعالى ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. فإذا لم يستعين بالله عز وجل كان أمره وبالا، وكان محروما من التوفيق، وكان محروما من البركة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يبارك على عمله ذلك، ويكون مضطورا بالخير لأنه ما استعان بالله عز وجل. والأدهى من ذلك أنه ربما قد يستعين بغيره سبحانه وتعالى فيكون آثما إثما فوق إثم. ولما تقول الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على أنك لما تستعين بالله عز وجل تطلب منه المدد، وتطلب منه العون وتطلب منه التوفيق وتطلب منه الرحمة أن يمدك برحمة منه فيوفقك للعمل الصالح ويوفقك لتحصيل المبتغى الذي يكون رحمة لك ويحقق رغبتك ويجعلك مطمئن البال. هذه الفكر فتقول الرحمن الرحيم. ولهذا لا يحسن أن تقول بسم الله العزيز المقتدر مثلا أو تقول بسم الله الواحد القهار، وإنما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك تطلب المدد من الله سبحانه وتعالى وتستعين به وأنت في مقام الذل والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. وهذه كلمة نقف عندها. قال المؤلف: الحمد لله معناها الثناء على الله سبحانه وتعالى بالحمد، والحمد ضد الذم. الحمد ضد الذم. تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا، أحمده حمدا. فالمدح معناه في اللغة الثناء. أمدحك بمعنى أثني عليك، أثني عليك بالخير، يعني لو ذكرت فيك الشر هذا لا يسمى مدح ولا يسمى ثناء، وإنما هو ذم. والذم يؤدي إلى الانتقام والتحقير. أما معنى المعنى الشرعي لكلمة الحمد فقد قال العلماء: هو ذكر محاسن المعبود مع حبه وإعظامه وإجلاله. هذا هو المعنى، معنى الحمد شرعا، هو ذكر محاسن المعبود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. والألف واللام هنا في كلمة الحمد قال العلماء للاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الحمد ويستحق الحمد بخلاف المخلوق. إن كان يملك الحمد لا يستحقه، وإن كان يستحق الحمد فهو لا يملكه. إنسان أعطاك مال استحق ثناء، لكن هل يملك ذلك المال؟ هو ليس مال، هو مال الله عز وجل. ولكن بقي أن نذكر شيء، وهو ما جاء بين في الفرق بين المدح والحمد. فهنا قال المؤلف: الحمد لله، ولم يقل المدح لله. لماذا؟ المدح نعم هو أوسع تناولا، لأن المدح يتضمن مدح الإنسان ومدح الحي ومدح الميت ومدح الجمال. حتى هذا الكرسي إذا قلت هو كرسي فاخر فهذا مدح له، فهذا مدح له وليس حمد الله. قال العلماء: الفرق بين المدح والحمد أن المدح هو عبارة عن ثناء أو إخبار مجرد، إخبار مجرد. فأنا إذا قلت هذا الكرسي فاخر هذا مدح له، ولكن لا يعني أني أحبه أو أعظمه أو أجله، فهو مدح. والحمد ما هو؟ هو ذكر محاسن المعبود أو محاسن ذلك الشيء مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فالله سبحانه وتعالى يحمد، يحمد. لماذا؟ لأنه نذكر محاسنه ونحن مع ذلك نحبه ونجله ونعظمه. فتقول: حمدت هذا الشيء، حمدت الكرسي، ولا تقول تقول مدحت الكرسي، ولا تقول حمدت الكرسي. إذن فهناك فرق بين الحمد وفرق بين المدح. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هل الحمد هو معنى الشكر؟ قال العلماء: بينهما عموم وخصوص. لماذا؟ لأن الحمد ماذا يكون؟ الحمد يكون على الذات على الصفة ويكون على الفعل. فالله سبحانه وتعالى يحمد وأيضا يشكر. لكن لماذا نفضل نقول الحمد لله ولا نقول الشكر لله؟ لأن الحمد يتضمن حمد الصفة القائمة بالذات وحمد الفعل الذي يصل إلى المخلوقين. ولهذا ماذا تقول؟ تقول: حمدت الرجل ماذا؟ على إنعامه وعلى شجاعته. حمدته على إنعامه وشجاعته. فتحمده على إنعامه لأنه أوصل خيره إلى الغير، وهذا معنى الشكر. وحمدته على شجاعته، وهذه الشجاعة خاصة به، فإذا أنت تمدحه على صفته الذاتي نوع صفته المتعدية. أما الشكر فلا يكون إلا على الإنعام، ولا تقول شكرت الرجل على شجاعته، وإنما تقول شكرت الرجل على إنعامه وإبغاره. ثم إن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، أما الحمد فإنه يكون باللسان. ولهذا قال العلماء أن بين الشكر والحمد خصوص وعموم، يشتركان بالثناء في اللسان وينفرد المدح بالثناء على الصفة اللازمة والمتعدية، أما الشكر فينفرد على الصفة المتعدية كالإنعام والإفضال. هذه فائدة فقط ذكرناها للتفريق فقط بين الحمد والشكر، وإن كان المؤلف هنا قد اختار كلمة الحمد لأنها أدل على المقصود، ولأن الله سبحانه وتعالى هو مالك هذه الأمور، والألف والله كما قلنا للاستقرار، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا. قال بعد ذلك المحمود بكل لسان. الله عز وجل محمود بكل لسان، أي أنه سبحانه وتعالى مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة وبكل لسان، أي جميع الألسن، حتى وإن كانت متباينة في النطق من حيث أنت لا تفهم ما يقول هذا، فالله سبحانه وتعالى يحمد بجميع الألسن، وهذا حق. فأنت تحمده باللسان العربي، والآخر يحمده باللسان الأعجمي، والآخر يحمده بلسان الحال، والآخر يحمده بلسان المقال. وهذا أيضا نوع من الحمد المحمود بكل لسان. واللسان على نوعين، هناك لسان المقال ولسان الحال. فلسان المقال أن تقول الحمد لله، ولسان الحال أن تسجد لله وأن تفعل الطعام وأن تتواضع أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خلق الله عز وجل، فهذا حمد منك لله سبحانه وتعالى، وهذا هو لسان الحال. وأما تسبيح أو تحميد الكافر والبهائم والجماد فهو ما خلقهم، ما جاء ما في خلقهم من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى الذي يستنطق ويدفع الألسن لأجل أن تحمده سبحانه وتعالى وتسبحه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنشأهم على غير مثال سبق، ولكل عضو بل ولكل مخلوق تسبيح وحمد خاص به، وقد نفهم ذلك وندركه وقد لا نفهمه ولا ندركه، فقد يكون غائبا عنا ولا نفهمه. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى في القرآن الكريم، فقال عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. وهذا تسبيح نحن قد لا ندركه ولا نفهمه، غير مفهوم لنا، ولكن الجميع يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى كما في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه إنه كان حليما غفورا. فهذا الجماد يسبح بحمد الله عز وجل، حتى السماوات والأرض وهي من أعظم ما خلق الله عز وجل. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائرين، أتينا طائرين. فهذا الجبل يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولكن نحن لا نفقه تسبيحه. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن فهو سبحانه وتعالى محمود بكل لسان، سواء اللسان الناطق الذي هو لسان الناس ولسان الإنسان، أو كان لسان الحيوان، أو كان لسان الجماد، سواء كان لسان المقال أو كان لسان الحال. ثم قال المؤلف المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان، أصل العبادة الذل والخضوع، أصل العبادة الذل والخضوع. وأراد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو المتصرف في خلقه كيف ما شاء، فكل الناس بل وكل الخلق ذليل خاضع مقهور مرغوب خاضع لهيبته سبحانه وتعالى وقهره وقدرته. وهذا عام لكل موجود في كل زمان، لا يعني أن الأول خلقه الله سبحانه وتعالى وهو مقهور تحت قدرته والآخر لا يناله هذا الوصف، بل كل الخلق عبيده وكلهم تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف المعبود في كل زمان، سواء كانت هذه العبادة شرعية أي أن الناس يتقربون إليه بالطعام ويتقربون إليه باجتناب المعصيات ويعبدونه إخلاصا وخوفا ورجاء ومحبة، وهذا حاصل من أول الزمان إلى أن تقوم الساعة، والدليل وجوده في هذا المسجد وصلاتكم وصيامكم وعبادتكم. وأما الآخرون أيضا فهم تحت خضوعه سبحانه، تحت قهره سبحانه وتعالى، فهم مذلولون خاضعون. ولهذا الكافر هذا الذي لا يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمره، لو نزلت عليه المصائب أو كان في ضيق وشدة فإنه لا يجد من يلجأ إليه أو يدعوه في الضراء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا لها مخلصين له الدين. إذن كل الخلق فهو خاضع لله عز وجل مقهور، لا يمكن أن يخرج عن سلطان الله عز وجل وعقله. ولهذا قال المؤلف المعبود في كل زمان، يعني طوعا أو كرها. فنحن نعبد الله عز وجل عن طواعية وحب وخيار، والكفار تحت قهر الله عز وجل أيضا مذلولون خاضعون لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الواحد منهم أن يفعل شيئا دون أن يأذن فيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذا تبيين للمؤلف رحمه الله، لم يقول الذي لا يخلو من مكان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش، الله سبحانه وتعالى في السماء، ولا يجوز لنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو أن الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، أو أن الله سبحانه وتعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى في السماء، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أأمنتم من في السماء. وهذه الصفة قد يأتي الكلام عليها، وهي المعروفة بصفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. ولكن هنا المؤلف قال لا يخلو من علمه مكان، هذا بيان لسعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا عليم بكل شيء، فليس هناك مخلوق من المخلوقات غائب عن علم الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل يعلم كل شيء من المخلوق كان على ظهر هذه الأرض أو كان على بطنها، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ولا يريه أمر عن أمر، بمعنى أنه إذا كان مطلعا وكان عالما بحركة هذه النملة أو بحركة ذلك الإنسان، هذا لا يعني اشتغاله أو اطلاعه بذلك الأمر أن يفوته أمر آخر، بل كل ما يحصل في الكون علويه وسفليه في السماوات أو في الأرض أو ما بينهما أو تحت الثرى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله أعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سبحان الله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما ينزل من السماء أي ما ينزل من المطر ومن الخير، وما ينزل من الذكر ومن القرآن، وما يعرج فيها أيضا، وما يصعد إلى السماء يعني من البخار ومن الدخان ومن العمل الصالح ومن الكلام الطيب، كما قال الله عز وجل والكلم والعمل الصالح يرفعه، فكل طيب من القول أو الخير أو الذكر يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل يعلم ما في البر والبحر، حتى الورقة التي تسقط إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ويعلم ما في البر وما يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، سبحان الله علمه وصل حتى أنه يعلم ما في الأرحام الشيء الذي لا تراه أنت بالعين الله سبحانه وتعالى يعلمه ويراه يعلم ما في الأرحام أي ما يكون في رحم المرأة من إنسان وفي رحم الحيوان من ذكر أو أنثى إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى وهذا العلم ليس مقصورا على العلم في الهيئة الخارجية أو الصفات البدنية وإنما هذا العلم علم شامل أي أن الله سبحانه وتعالى لما يعلم ما في الأرحام يعلم صفة ذلك الموجود خلقة وخلقا يعرف هل هو قصير أم طويل هل هو أعمى أو بصير هل هو أسود أم أبيض هل هو سمين أو قصير هل فيه آهة هل فيه عاهة أو ليس فيه ويعلم هل هو شقي أو سعيد وهل يكون عالما أو يكون جاهلا وما إلى ذلك يعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم ولهذا قال المؤلف رحمه الله الذي لا يخلو من علم المكان ومعرفة هذه الأسماء والصفات لأن اسم العليم هذا من أسماء الله عز وجل يدل على صفة عظيمة وهي صفة العلم أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيلا وقد يخطئ خطأ كبيرا من يقول أن الله سبحانه وتعالى له علم بالأشياء المجملة لما تقع فهو مثلا يعلم حركة الزلزال ولكن لا يعلم تفصيلها مثلا أين تقع والوقت الذي تقع وما الذي تأتي عليه وما الذي تدمره فيقول هذه لا يعلم الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تحدث وهذا خطأ لأن هذا فيه انتقام لعلم الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل وجوده وأثناء وجوده وبعد وجوده ويختلف علم الإنسان عن علم الله سبحانه وتعالى فالعليم اسم أسماء الله وهو أيضا يدل على صفة عظيمة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في هذا المثل ثم قال المؤلف ولا يشغله شأن عن شأن الله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن الشأن هو الخطر أو هو الأمر أو هو الحال أي أن الله تبارك وتعالى لا يشغله تدبير أمر الإنسان أو خلقه عن تدبير أمور سائر الخلق لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون فهو إذا قام بتدبير أمر هذا المخلوق فإن هذا التدبير والقيام بأمر هذا الإنسان لا يشغله عن القيام بأمور أخرى ولهذا الآن ترى هذا العالم الفسيح علويه وسفليه وما يحدث فيه من أحوال وأهوال وحركات كلها ربما في اللحظة الواحدة أو في الطرفة عين واحدة تحصل آلاف بل ملايين بل ملايير الحاجة والله سبحانه وتعالى لا يشغله تدبير حال هذا الشيء عن الحال الآخر لماذا؟ لأن كل شيء يسير بعلمه وبقدرته وبإرادته سبحانه وتعالى وهذا كل الذي يقع الآن في حياة الناس إنما هو من شأن الله تبارك وتعالى وأذكر قصة طريفة ذكرها الإمام القرطبي في التفسير مفادها أن ملكا من الملوك لما قرأ قول الله عز وجل في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن الرسول يعلم كل يوم هو في شأن قال لوزير له أو وزير حرسه ما معنى قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن فلو أبعد عن تفسير هذه الآية تدلني عليها وأرشدني إلى معرفة ما جاء فيها من الفائدة والأحكام والمعنى فجهلها ولم يعرف أي ما استطاع أن يبدي جوابا فذهب إلى بيته وهو مهموم مغموم لأنه عجز على أن يجيب وأن يستجيب لطلب الملك ومعروف لدى الوزراء والخدام وكل الناس أنهم يلبون رغبة من يملكونهم ومن يسوسهم فبقي في بيته على تلك الحال في حالة هم وغم متواصلين فقال له غلام له أسود يا سيدي ما الذي دهاك فقص له القصة. قال سألني الملك عن قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فما استطعت أن أبدي له جوابا. فقال له أنا أكفيك هذه المؤنة، فتعال بي إلى الملك. فجاء إلى الملك وقال له يا ملك أو يا أمير المؤمنين، قال له إن الله سبحانه وتعالى في كل يوم له أمور يبتديها وأمور ينهيها، فيغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويبتلي معافا ويعافي مبتلا، ويمرض صحيحا ويصح سقيما، وما إلى ذلك. فقالوا هذه كلها شؤون الله سبحانه وتعالى يفعلها. فعند ذلك قال له فرجت عني، فرج الله عنك، ونزع ذلك التاج الذي كان على وزيره ووضعه على رأس ذلك الغلام، وقال له أنت من اليوم وزيري. ثم قال له يا أمير المؤمنين، وهذا أيضا من شأن الله عز وجل، أني كنت بالأمس غلاما أسود يعني سأجيب، وهذا كان الوزير يعتبر الناس بأمره، فأصبح اليوم هو الغلام وأصبحت أنا الوزير، وهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا يشغله جل وعلا شأن عن شأن. ثم قال المؤلف جل عن الأشباه والأنداد، جل بمعنى عظم، أي أن الله سبحانه وتعالى عظم وتنزه عن الأشباه. ومن هم الأشباه؟ الأشباه هم النظراء والأكفاء، والشبيه هو النظير وهو الند المساوي المكافئ. والله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل من خلقه، لأن الله عز وجل قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا. والأنداد جمع ند، والند بمعنى النظير، والند بمعنى النظير، أي أن الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا كفء له ولا مساوي مناوئ له ينافسه في صفاته أو في حكمه أو في أمره على الخلق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء وأشخاصا تجعلونهم كالله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا ند له. وقال تعالى هل تعلم له سميا، إذن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا كفء له ولا نظير له في كل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال حماد بن نصر الخزاعي رحمه الله، قال من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، قال لأنه جمع بين التكذيب بخبر وعصيان الأمر. أما قوله جمع بين التكذيب بخبر فلأن الله عز وجل قال ولم يكن له كفوا أحد، فهذا إخبار من الله أن الله سبحانه وتعالى ليس له كفوا. وأما عصيان الأمر فلأن الله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا قد جعل لله ندا فيكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة عظيمة طيبة، قال من شبه الله عز وجل بأحد من خلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بخبر الله عز وجل وبين عصيان أمره. وقال الإمام الطحاوي من شبه الله سبحانه وتعالى، من وقع في التمثيل والتشبيه زل ولم يصب التنسيح، يعني من مثل الله سبحانه وتعالى أو وصفه أو لحقه بالتشبيه والتمثيل هذا قد زل ولم يصب التنسيح، أي أنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى. والناس قد وقعوا في التشبيه، والتشبيه قال العلماء على نوعيه وسوف نتكلم عليه، هناك تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى ابن مريم بالله عز وجل، وتشبيه اليهود عزيرا بالله، وتشبيه كفار قريش الأصنام بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من التشبيه هو تشبيه المشبهة، الذين يقولون بأن يد الله سبحانه وتعالى كيد المخلوق، أو أن وجه الله سبحانه وتعالى كوجه المخلوق، فهذا نوع من التشبيه وهو لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة عظيمة سوف نتكلم عن ضوابطها وعن معناها وعن أقسامها في كلام المؤلف بعد قليل أو في فصوله القادمة بحول الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله وتنزه عن الصاحبة والولد والأولاد، وتنزه بمعنى تباعد، أي أن الله سبحانه وتعالى بعيد على أن تنسب له الصاحبة، والصاحبة هي الزوجة. قال الله عز وجل ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. والأولاد أيضا، لأن الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد، وهذا إنما ذكره المؤلف لأن فيه رد على دعوى النصارى. فالنصارى قالوا بأن مريم أم عيسى هي زوجة الله سبحانه وتعالى، وأن عيسى هو ابن الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه لو اتخذ زوجة واتخذ ولدا فهذا يعني أنه ناقص سبحانه وتعالى، وأنه محتاج إلى من يعينه، إلى عون وظهير، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج ذلك. قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونفى ذلك عنه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى غني قائم بشؤون خلقه وبتدبير أمورهم، لا يحتاج إلى من يعاونه، ولا يحتاج إلى من يعلمه، ولا يحتاج إلى من يمده بشيء. فإذا كان غنيا عن هذه الأمور كلها فكيف يحتاج الصاحبة؟ فكيف يوسف له الصاحبة؟ أو كيف يوسف له الأولاد؟ ولو كان عنده ولد يحتاج إلى رعايته، ويحتاج الولد إليه، لأن الإنسان إذا كان له ولد أو كان له زوجة فهذا ماذا يعني؟ يعني أنه يحتاج إليهما، فهو يحتاج إلى الولد من أجل أن يرعاه، ومن أجل أن يعده، ومن أجل أن يربيه حتى يجده في المستقبل، ويحتاج إلى الزوجة حتى تقوم بخدمته وحتى يلبي بعض أغراضه. والله سبحانه وتعالى تنزه عن هذا تباعا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. وإنما قال الله عز وجل هذا لأن النصارى ومن كان على شكلهم كانوا يعتقدون هذه الأمور الضالة التي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها. ثم قال أيضا: ونفذ حكمه في جميع العباد. الله عز وجل حكمه في العباد نافذ، النفوذ بمعنى المضي والجريان، فكل ما كتبه الله عز وجل وقدره وقضاه فهو نافذ بحكمه، كما قيل: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فإذا كتب الله سبحانه وتعالى على إنسان أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل هذا الرزق فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، حتى لو كتب على الإنسان ما كتب فلا يمكن للإنسان أن يأتي بعد ذلك ويمحي هذا الحكم أو يلغي هذا الحكم الذي أصدره الله سبحانه وتعالى. وحكمه نافذ في جميع العباد إن خيرا أو شرا. ثم قال المؤلف: لا تمثله العقول بالتفكير. هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى وإجلال. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تستطيع عقول البشر أن تتخيله سبحانه وتعالى، أو أن تقدر ذاته، أو أن تقول أن استواءه على العرش كذا. نعم، هي العقول تعرف معنى الاستواء، لما تقول الرحمن على العرش استواء هذا تفهم الاستواء هنا بمعنى العلو، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى على وصعد وارتفع واستقر. هذه المعاني التي تعرفها العرب من كلمة الاستواء، ولكن هل نعرف كيفية لهذا الاستواء؟ لا نعرف كيفية الصفة هنا، وإن كان الاستواء هو صفة فعل ولكن نحن لا ندري كيفيته. المعنى ندريه ونعلمه لأنه معروف من كلام العرب، أما الكيفية فيجب أن نقطع العلم بإدراكها والإحاطة بكونها وحقيقتها. والله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي النصف أو الثلث الأخير من الليل، ولكن هل نعرف صفة لنزوله؟ لا يمكن. ولو قال إنسان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما ينزل الخطيب من درج المنبر يكون قد شبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقه. وهذه الكلمة بالحقيقة نسبوها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ظلما وبهتانا، ذكرها ابن بطوطة في تاريخه، وشيخ ابن تيمية رحمه الله أجل أن ينسب الله سبحانه وتعالى إلى هذا، وله في هذا رسالة عظيمة جليلة الشأن وعظيمة القدر، شرح فيه حديث النزول في مجلد ضمن كتابه المشهور الفتاوى. الله سبحانه وتعالى ينزل نقول نزولا يليق بجلاله وعظمته. فالصفات نحن نعرفها أي نعرف معناها، ولكن لا يمكن أن نحيط بها إدراكا وكيفية وكنها وحقيقة. هذا أمر لا نستطيع أن نصل إليه أبدا، لا نستطيع أن نصل إليه، لا أن نقطع الطمع في إدراك هذه الحقيقة، سواء إدراك أو معرفة حقيقة الذات أو الصفة. فكما لا نعرف ذات الله عز وجل لا نعرف حقيقتها، كذلك لا نعرف حقيقة الصفة وإن كنا نعرف معناها، لأن الكلام عن الصفة هو فرع عن الكلام عن الذات، لا تمثله العقول بالتفكير. عقول البشر لا تمثل الله سبحانه وتعالى بالتفكير. التفكير ما هو؟ هو التفكر بالقلب في الشيء الغائب. التفكير معناه التفكر بالقلب في الشيء الغائب. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفكر الإنسان في ذات المخلوق أي في الخالق، فقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق. وهذا الأثر رواه السيوطي في الدر المنثور وكذلك المتقي الهندي في كنز العمال ونسباه إلى ابن أبي الشيخ، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بأنه حديث حسن بشواهده. قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق. نتفكر في مخلوقات الله عز وجل لأنها توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، والتفكر في مخلوقات الله عز وجل ممكن لأننا نراه. ولهذا قال الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. لكن أنت لا تتفكر في ذات الله، تتعب عقلك وقلبك لأجل أن تعرف ذات الله عز وجل أو تعرف حقيقة صفته سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية، هذا لا ينبغي أن تصل إليه. ولهذا قال العلماء أن إدراك الكيفية أو إدراك الحقيقية الحقيقة يتحقق بثلاث أمور: إما بمشاهدة ذلك الشيء. نحن هل شاهدنا ذات الله عز وجل؟ ما شاهدنا. وإما بمشاهدة نظيره، يمكن أنت أن لا تشاهد شيء لكن تشاهد شيئا يماثله، فإذا شاهدت الشيء الذي يشبهه تستطيع أن تحيط بكيفية ذلك. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له. والأمر الثالث بخبر الصادق وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى، وهل أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحقيقة ذات الله عز وجل؟ قال لنا بأن الله سبحانه وتعالى له جسم معين طويل أو قصير أو كبير أو هو قدر السماوات والأرض؟ ما قال لنا هذا لا في كتاب ولا في سنة. إذن فلا يمكن أن نعرف حقيقة الصفة أو حقيقة الذات الإلهية. ولهذا قال المؤلف: لا تتوهمه، لا تمثله العقول بالتفكير، ثم قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تتوهمه القلوب بالتصوير. التوهم أصله من الوهم، والوهم معناه الظن الخاطئ. الوهم معناه الظن الخاطئ، والتصوير هو تصور القلب له. ومعناه أن القلوب لا يمكن أن تتوهم وأن تضبط صورة لله سبحانه وتعالى، لا في صفاته ولا في ذاته. أي توهم القلوب نظرها الخاطئ في ذات الله عز وجل أو صفاته. فلهذا قال المؤلف: لا تمثله العقول بالتفكير، أي أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم، فعظمة الله عز وجل فوق ما تتصور أو فوق ما يتصور، فلا تمثله أو لا تصل العقول إلى تمثيله بالتفكير، كما لا تتوهم القلوب له صورة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية تدل بها المؤلف تدل على هذا المعنى الذي ذكره: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية عظيمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ورد فيها على من شبه الله سبحانه وتعالى بذاته أو شبه شيئا من صفاته بخلقه. إذن فيها رد على المشبهة والممثلة، وفيها أيضا رد على من نفى عن الله عز وجل شيئا من صفاته، أي عطل صفات الله عز وجل. لهذا قال العلماء هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية بمثابة الدستور الواضح في مبحث الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات صفات الله عز وجل التي هي صفات كمال ونفي التمثيل عنها. إذن فيها رد على المشبهة والممثلة، وفيها أيضا رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وهو السميع البصير، فهنا أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر، وهذا أيضا يصح إطلاقه على سائر الصفات، أي أن الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر حقيقيان. ففي هذه الآية فيها معنيان اثنيان عظيمان، أولا نفي المماثلة عن الله عز وجل، وهذا عيب، أي أنك تنفي العيب عن الله. والأمر الثاني فيه إثبات الكمال عن الله عز وجل، إثبات الكمال يعني بإثبات صفاته سبحانه وتعالى. إذن فيه نفي عيب وفيه إثبات كمال. من يقول لي لماذا الله سبحانه وتعالى قدم نفي العيب عن إثبات الكمال؟ لم يقل وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، فقدم نفي العيب نفي المماثلة عن إثبات الصفة التي هي إثبات لكمال الله عز وجل. قال العلماء هذا من باب تقديم نفي من هذا من باب تقديم نفي العيب عن إثبات الكمال، وهذا مأخوذ من قولهم التخلية مقدمة على التحلية، أي أنت لا تستطيع أن تزين المكان إلا بعد أن تنظفه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن صفات عباد الرحمن ذكر في حقهم صفات التخلية قبل صفات التحلية، بل صفات التخلية أكبر وأكبر من صفات التحلية، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يكون متخلقا متأدبا رحيما عطوفا إلا بعد أن يتخلى عن الصفات القبيحة، عن الغلظة وعن الشدة وعن الجفاء. لأن الإنسان إذا أراد مثلا أن يشرب كأس ماء وكان في ذلك الكأس لبن، هل تستطيع أن تضم الماء إلى اللبن وتقول له اشرب الماء؟ لا تستطيع. الأولى أن تصب ذلك اللبن وتغسل ذلك الكأس ثم تسقيه بعد ذلك ماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فبدأ بنفي العيب عنه ثم أثبت الكمال له وأثبت الصفة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء، قال العلماء في كلمة شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، معناه ليس شيء مثل الله عز وجل، والكاف هنا زائدة، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بمعنى ليس شيء يماثل الله سبحانه وتعالى أو يشبهه. وهناك مسألة أخرى وهي أن مماثلة الناقص نقص، مماثلة الناقص نقص. لماذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ يعني أراد أن يبين للناس أن الله عز وجل لا يجوز أن يشبهه أو يمثله لأحد من خلقه، لأنك لو شبهت أو قمت بالمقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق الذي هو ناقص قالوا مماثلته تعتبر نقص. بل إن أكثر من ذلك، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، يعني حتى لو تطلب من إنسان كامل لكي يمثل نفسه بإنسان ناقص تكون قد أهنته، وهذا إن في مقام التحدي. واستدل بقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أنظم من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أنظم من العصا، لأنه لا يمكن مقارنة السيف مع العصا، هل العصا تقسم شيء؟ ما تقسم. فلو قلت السيف أنظم من العصا تكون هنا أهنت ماذا؟ أهنت السيف، وتكون قد مجدت العصا. ولهذا لا يجوز أن يماثل المخلوق بالخالق، لماذا؟ لأن مماثلة الخالق فيها تنقص بالمخلوق، لماذا؟ لأن المخلوق ناقص. فهذه آية عظيمة قد يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وقد أختم بذكر فائدة عظيمة من ثمرات النفي والإثبات في هذه الصورة. لما قال الله عز وجل ليس كمثله، هذا نفي، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير هو إثبات، إثبات لصفة الله عز وجل للسمع والبصر. قال العلماء الفائدة الأولى أن نستفيد من ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى غاية التعظيم، لأنك لو علمت أن هذا الشيء لا يماثله شيء فهذا يزيد تعظيمك له. ولهذا تجد الناس اليوم بماذا يولعون؟ يولعون بالجديد، ما هو الجديد؟ يعني الشيء الذي لا يماثله شيء. ولهذا كان اللؤلؤ الذي في قاع البحار من الأمور العزيزة عند الناس، لأن الناس لا تلعب به. ولهذا التراب ليس عنده قيمة. لماذا ليس عنده قيمة؟ لماذا؟ لأن الناس تطعه وتراه كل يوم. ولكن ذلك اللؤلؤ الذي يؤخذ من قاع البحار أو تلك الصدب لها قيمة، لأن الناس لا تعبد بها. وهذا معروف عند البشر، إذا جاءوا بشيء جديد ليس له مثيل يصبح عنده قيمة عظيمة. فنفي الله النفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور القبيحة هذا يفيد في تعظيمك لله سبحانه وتعالى. وأما الزائدة التي نستفيدها من إثبات الصفات لله عز وجل أنك إذا علمت بسمعه وبصره تحررت عن قول أو فعل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وذلك يحملك على الخوف. أرأيت ما في فائدة إثبات صفات الله عز وجل كالسمع والبصر؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر هنا تتحرك على أن تقول قولا أو تفعل فعلا. إذا قلت قول تعرف أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، إذا فعلت فعلا عرفت أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك يبصرك، فماذا تفعل؟ وتعرف أن الله سبحانه وتعالى لو رآك في معصية في قول أو فعل يغضب عليك، فيحملك هذا على الانتهاء وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فائدة معرفة الصفات، أنك إذا عرفت بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويقدر خفت من الله عز وجل ورهبته وتقربت إليه بالطاعة. ولكن لو اعتقدنا اعتقاد الجهمية الذين يقولون بأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء أعلام ليس فيها معاني أو صفات، فقالوا السميع والبصير لا يدل على الله تعالى يسمع أو أن الله سبحانه وتعالى يبصر وأن الله سبحانه وتعالى يعلم، فكيف نعبد إلها لا يسمع وإلها لا يبصر وإلها لا يقدر؟ فهذا يكون عبادته كعبادة العدم. فإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى تحملنا على تقديره عز وجل وتعظيمه وإجلاله، ومن ثم محبته وخوفه ورجعه والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله قيل له ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري اشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت استاذا للقاء الله. إذا علمت أن الله عز وجل يراقبه ويسمعه ويبصره فهذا يحملك على أن تتحرر وعلى أن تطيع الله عز وجل وأن لا يراك في معصية، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رغيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال السائل هنا: هل نستطيع أن نقول أن الله له كيفية ولكن نجهلها؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى له كيفية، ولكن هذه الكيفية نجهلها، بمعنى نجهل حقيقتها وكنها ولكن نعرف معناها. فإذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى له صفة العلم فالعلم معروف، وإذا وصفت الله سبحانه وتعالى بالرحمة عرفنا ما معنى الرحمة، ولكن والاستواء كذلك والنزول كذلك صفة من صفات الله عز وجل صفة فعلية. لكن لو تقول لي كيفية أو حقيقة الاستواء نقول هذا لا يمكن معرفته، لأنه كما لا تستطيع أن تدرك وأن تتعرف على حقيقة الذات فكذلك لا يمكن أن تتعرف وأن تدرك حقيقة الصفة، لأن الكلام عن الصفة فرع عن الكلام عن الذات. ولا نقول بأن هذه الكيفية لا يمكن أن نعرف معناها، لأن لو قلت بأن الله سبحانه وتعالى له كيفية أو أن هذا الاستواء يثبته لله عز وجل لكن لا نعرف معناه أو لا يجوز أن نخوض في معناه، هذا أيضا يسميه العلماء بالتفويض، وهو أن يفوض الإنسان العلم بالمعنى إلى الله عز وجل. والتفويض هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر مقالات أهل البدع. لماذا؟ لأن فيه تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبا للقرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن السمع والبصر وعن الاستواء وعن النزول وما إلى ذلك ثم نقول لا نعرف معنى هذه الكلمات، ولا نعرف معنى هذه الألفاظ. والقرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، فهذا معنى أن القرآن أنزله الله لا لأجل أن يتدبره وأن يفهمه الناس. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن قال بأن الله سبحانه وتعالى له صفات ولكن لا نعرف معناها فهذا فيه تكذيب للقرآن، وفيه تجهيل أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل هذا المعنى أو معاني هذه الصفات وهو المبلغ، إذن فالمبلغ أجهل. إذا كان المبلغ جاهل فالمبلغ أجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس هذه الصفات وعلمهم هذه المعاني والقنهم إليها. ولماذا نقول بأن الله سبحانه وتعالى له كيفية، أن هذه الصفات لها كيفية وأن ذاته له كيفية؟ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن الكيفية عند المخلوق نعرفها. لماذا؟ لأننا نعرفها إما بالمشاهدة وإما بوجود نظيرها وإما بخبر الصادق المصدوق، لكن الله سبحانه وتعالى تتبع عنده هذه الأمور. فنحن لم نشاهد الله عز وجل ولا نعرفه نظيره صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الصفة من صفة الله سبحانه وتعالى. فنقول أن الله سبحانه وتعالى له كيفية في ذاته وله كيفية تركه كنها هذه الصفة. هذا هو الجواب عن